وترون أننا في القراءة وقفنا عند كلمة حرج، مع أني أعتقد أن في المصاحف التي بين أيديكم ما فيش علامة وقف خط في أي مصحف، مش كده؟ في حد عنده علامة وقف عند ولا على مريض الحرج؟ لكن أرى والله أعلم أن يوضع علامهم، وإن كان العلماء في مثل هذا الوقف لا يجعلون الوقف عند مثل هذا المعطوف، يعني ولا على أنفسكم حرف عطف فليه تحط علامة؟ عشان كده لا يجوز في المصحف علامة. ولكن أقول في كثير من المواطن تقطع الآية، تقطع الآية المعطوفات بعضها عن بعض، كقوله تعالى والمحصنات من النساء، جاءت في آية جديدة ومعلومة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآية، فالله أعلم أرى أن هذا جائز لوجود هذا الوقت في آية من الآيات، بل في مئات الآيات في المصحف أو عشرات حتى نتيقن أنها مئات وليست عشرات، نجد أن أحيانا يأتي نهاية الآية مع وجود معطوف بعدها، مع وجود معطوف بعدها، يعني مثلا اليوم فيما قرأنا وأنكحوا الأيام منكم، بداية آية رغم المعطوف الواو، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا معطوف بالواو، وكثير ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات معطوف بالواو، فلا أرى حرجا من الوقوف عند بعض المعطوفات خاصة، أو أقصد بهذا الوقوف الجائز إذا كان ما بعدها حكما، إذا كان ما بعدها حكما، إذا كان ما بعدها حكما جديدا وكلاما مستأنفا، كلام جديد وحكم جديد، إيه المانع أن نقف؟ والله أعلم. ويراجع كلامي هذا فهو من كيسي، إن صح فالحمد لله، وإن لم يصح فألقوه خلف ظهوركم. في القصد قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ما معنى هذه الآية؟ ولا اختلف العلماء هل هي محكمة أم منسوخة، ولكن نقول دعوى النسخ تحتاج إلى دليل ومعرفة المقدم والمؤخر. إيه معنى الآية دي؟ قالوا لها أسباب كثيرة. قالوا إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زناهم، عارفين زناهم؟ الزنا اللي هم مين؟ المريض مرض مزمن والمكفوف ونحو ذلك، يقول لك الزنا وكبار السن، ايه الزنا؟ اللي لهم امراض مزمنه زي الاعمى والاعرج، وكانوا يدفعون اليهم مفاتيح ابوابه. شوفوا بس كانوا بيخرجوا الجهاد مواصفاتهم ازاي، يعني متخيلين على الدنيا تماما، والزنا اللي ما خرجوش الجهاد يقول له خد مفتاح البيت ابقى خش خد اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه. فيقولون لهم قد احللنا لكم ان تاكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك. نفوس هؤلاء الزنا كانت عفيفه، وقالوا لا ندخلها وهم غيب، ابدا ما ندخل بينك وانت مش موجود. فنزلت هذه الايه رخصه لهم، ليس على الاعمى حرج ولا على المريض ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، اي ان يدخلوا بيوت هؤلاء المجاهدين في غيابهم ما داموا قد اذنوا لهم. هذا معنى. المعنى الثاني قالوا ان هؤلاء المذكورين اللي هم مين؟ الاعمى والاعرج والمريض، كانوا يتحرجون من مؤاكله الاصحاء حذارا او حذرا من استقذارهم اياهم وخوفا من تاذيهم بافعالهم، ما يرضاش ياكل مع الصحيح عشان ايه؟ ها؟ علشان يشيله كده ولا كده ولا يحصل منه حركة يبتعد من الصحيح. شوفوا مراعاة الآخرين والحرص عليهم تصل إلى أي درجة، تصل إلى أي درجة. قال الله سبحانه وتعالى أو قال آسف الشوكاني رحمه الله وقيل كان رجل إذا أدخل أحد من هؤلاء الزمن إلى بيته فلم يجد فيه شيئا يطعمهم إياه ذهب به إلى بيوت قرابته، ما لقاش عنده حاجه يقوم ياخده فين؟ يروح لعمه، يروح لعمته، يروح لخاله، لابنه، يروح لاي بيت من بيوت قرابته لاجل ايه؟ ان يطعمه. وقيل المراد بهذا الحرج المرفوع عن هؤلاء هو الحرج في الغزو، يعني ليس على هؤلاء حرج اذا لم يخرجوا لايه؟ للغزو. وقيل ان رفع الله الاعمى عن الحرج عن الاعمى فيما يتعلق التكليف فيه بالعين ورفع الحرج عن الأعرج فيما يتعلق في التكليف به في عاهته هذه وكذلك المريض. يبقى كم معنى كده ذكرناها؟ 5. 3 متعلقة بالآخرين واثنين أو اثنتان منهما متعلقتان بنفس الأعمى والأعرج والمريض. يعني الثلاثة الأولى يا إخواني تبين شدة الارتباط الذي كان بين المسلمين، وإحنا قلنا إن ده آخر ربع اللي هتقام به خلافة وتقام به أمة، فأصلنا فيه إن هيتربى فيه الطفل ويربى فيه ملك اليمين والقواعد من النساء، مفيش حد مستثنى، الكل هيعين على إقامة هذه الأمة. ثم ذكر الآية الجامعة، فطب المريض، طب الأعرج، طب دول دورهم ايه في إقامة هذه الأمة؟ هؤلاء ليس عليهم حرج إن تخلفوا يفعل ما دوس. لكن المعنى الثاني اللي تفيده المعاني التفسير الثلاثة الأولى تبين أن إقامة هذه الأمة تحتاج إلى فراغ شديد وتآلف شديد وتعاون على هذا البر والتقوى. يعني شوف هؤلاء خرجوا للغزو وخلفوا أقواما لا يستطيعون الخروج، يديله مفتاح بيته يقول له خذ وادخل وكل واشرب خذ اللي عايزه، يا ترى بيجبر خاطره ولا بيشعره ان عدم خروجك معنا مش معناه انك مش مننا، انت مننا ودبيوتنا زي بيتك. معنى عالم افكر فيه موثوقا بعلم ياخد المعنى كده ايه ونحفظ 1 2 3 4، وفي واحد يقعد يديش المعنى. نفسي نكون من هؤلاء يا اخواني. ايه معنى ان يقول له خذ المفتاح، تقدر انت تدي مفتاح بيتك لاخر كده يقول له خذ اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، اعمى او اعرج او مريض، ده يعني انت بتطلع من الثلاجة غير ده تديله عشان عايز يشوف الباقي ومش عايز مش كده. لكن دول خذ مفتاح واحنا نجيب شهر شهرين انت براحتك اعمل انت عايزه بيتي بيتك، كاني بيقول له اوعى تجد في نفسك شيء انك ما خرجتش، لان عدم الخروج معناها انه خلاص صاروا فريقين، صاروا فريقين، صاروا طائفتين، طائف خرج منه ما خرجتش، عشان ما تجدش في نفسك هذا شيء لا خذ مفتاح بيتي ادخل كل ما شئت وافعل ما شئت انا وانت حاجه واحده. المعنى الثاني انه لا يجب في البيت يوم واخده ورايح لبيت بعض اقاربك، الفرض هو فرض عليك، هو فرض عليك انك تعمل كده، انت اذا كان عندك تعطيه لو ليس عندك ربنا سهله، لكنك تاخده لبعض ضيوف اقربائك. طب شوفوا المعنى الثاني الثالث، ان هؤلاء المرضى واصحاب هذه العاهات يتحرجون عشان ما يؤذوش اخوانهم انهم ياكلوا معاهم. يا اخواني هذا المعنى من التآلف والترابط ده اصل في ديننا، اصل في ديننا، كل ما يفرق هذا الجمع لا تقوم امه ابدا بهذه الطريقه حتى يتلف الناس على قلب رجل واحد. كل من فرق فقد فعل اثما عظيما وجرما كبيرا، قصد او لم يقصد بجهل او بعلم، هذا يحاسبه الله عز وجل عليه. لكن نتكلم عن نتائج في الدنيا ينبغي أن نكون أمة واحدة. فهؤلاء كانوا شيئا واحدا حتى لما خرجوا لغزو، حتى لما خلقوا إخوانا، حرص كل واحد على الآخر، حرص الصحيح على هؤلاء المرضى وحرص هؤلاء المرضى على الأصحاء، تنزل البركة بذلك ويفتح الله بذلك ويقصر ذلك المذكور الموعود به من الاستخلاف والتمكين وإذهاب المخاوف وجعلها أمانا. قال الله ولا على أنفسكم. ليه بقول لكم أناقش هنا؟ لأن ده حكم جديد، وإن كان العلماء فيه قولان ودم فيها قولان وفيها تفسيرين، يعني مش قولين متضادين لا أبدا، هو من تفسير التنوع وليس القضاء. ولا على أنفسكم، قالوا ده كلام جديد خالص، يعني وليس على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، يتكلم عن كلام جديد. وقالوا ليه؟ من الأول كان فيها أكل برضه، أي إذا على تفسير إن الكلام عن الأكل ما فيش حرج على الأعمى ولا على المريض ولا على الأعرج إن يأكل مع الأصحاء، ولا على أنفسكم حرج أن تأكلوا كذا وكذا، ده كلام واحد ما فيش وقت. لكن لو كان معناها ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على كذا حرج الخروج للغرز، يبقى دي مسألة وده حكم جديد يبقى نقف عليه، يبقى نقول نحط جيم يعني جائز الوقت، جائز الوقت إنك تقف على المعنى الأول، وجائز الوقت إنك تقف على المعنى الثاني. ولا على أنفسكم، يعني يا أنفسكم هنا يعني ولا على أنفسكم، يعني ولا على المؤمنين، كده؟ ولا على أنفسكم، يعني من يماثلكم في الإيمان من المؤمنين، أن تأكلوا من بيوتكم. شوفوا عدوا معايا كده كم صنف. أن تأكلوا من إيه؟ واحد بيوتكم، وبعد كده اثنين وثلاثة أو بيوت آبائكم أو بيوت، هناخدهم اثنينات كده أمهاتكم، بعد كده أربعة وخمسة أو بيوت أو بيوت إخوانكم، خلي بالك دي على ضمة بيوت مش بيوت، أو بيوت أخواتكم، هذه خمسة، ستة وسبعة أعمامكم وأخوالكم أو أعماميكم وعماتكم، ثمانية وتسعة أخوالكم وخالاتكم، عشرة وحداشر أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. مش كده؟ أنا بدي أسألكم سؤال مهم جدا، مين اللي استثني من هذه الآية من المؤمنين؟ فقول ليس عليكم جناح، أنه لو كان يفكر معايا وفكر كل اللي حواليك قريبك وغير قريبك، شوف الآية دي استثنت مين؟ ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم، فكر معايا وعيش عندك، أو بيوت إخوانكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ثابت حد ثابت الأبناء والبنات، ماشي، أو بيوت أبنائكم أو بيوت بناتكم، يعني أنا يبقى علي حرج لو كسر البيت ابني ولا كسر البيت بنتي، يبقى علي حرج؟ قال لك لا، ربنا سبحانه وتعالى قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. يعني بيوتكم؟ قالوا بيوتكم يعني بيتك أنت، بيتك وبيت ابنك وبيت بنتك، لأن بيت ابنك وبيت ابنك هو بيتك. قال رسول الله الولد من كذب أبيه، أنت جزء من كذب أبيه، معنى عالي جدا. لو ما فهموش الابناء والبنات يبقوا مش عارفين عن ابن الوالدين، انت جزء من ملك ابي، ده زي ملك اليمين، ده بكريني انا زي عبد من عبيد ابي، يبقى انا جزء من ملك. ايوه هو كده، ما كنتش فاهم كده، افهم كده. قال لا، حديث انت ومالك لابيك ضعيف، طبعا هو ضعيف عند الطائفه وطائفه من اصبح حاصل، لكن عندك حديث الولد من كسب ابي صحيح، هتوديه فين؟ هتوديه فين دوت؟ انت من كسب ابي، ابوك كما تكسب تجارات واموال وبيوت وعقارات تكسب ولدا في بضع امك الذي دفع مهرها، رضيت ام ابيت؟ قال وعلى المولود له، انت مولود لابيك، امك ولدت وحلمت وعملت عشان تولد لابيك هذا الولد، وعلى المولود له، الاب هو المولود له هذا الولد، فلازم تفهم المعنى ده. وبالتالي لما تقرا في كتب الفقه بتقرا حاجه ان الاب من حقه ان يتصرف في املاك ولده، يتصرف ياخذ كم كلمه ويقول ده ولد فلان ده فلان في ملك ولده. فقه كامل كتب الفقه خدناه وخدناهوش عن تام غايب نايم اصحى. ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم فيدخل فيها مين؟ الاولاد، يدخل فيها الاولاد او بيوت. طيب ايه معنى انها شملت؟ خليكم معايا خلاص يا شغلانه، وكل نايم هنقول له خلاص وخدت العمود الشكور شاك النام كنت أخذت عليه. أو ذكر كل هذه الأصناف، كل هذه الأصناف، ليس عليكم جناح ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت أحد من المؤمنين، أدام شملت كل الناس. فمين عايزوا ليه؟ يعني ايه الداعي ان اقول من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت ابناء اخوانكم او اخوانكم؟ ايه لازم ان اقول الكلام ده كله؟ مكان ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوت احد من اقربائكم. كان الايه بتقول لك كل عند ابنك، كل عند بنتك، كل عند ابوك، كل عند امك، كل عند اخوك، كل عند اختك، كل عند خالك، كل عند خالتك، كل عند عمك، كل عند عمتك. الايه بتبني دوله، وهذا التآلف والترابط مطلوب، أو الصورة بتبني دولة بتبني أمة، وهذا التآلف بين العائلة وبين الأسرة مطلوب عشان تقوم الأمة والدولة. خلي بالك احنا في آخر ركن خلاص، وربنا قال وعد المؤمنين وبدل لهم إيه السبيل، يعبدونني لا يشركون بي شيء، والوعد كان للمؤمنين يعملوا الصالحات، وبدأ يقول لهم مفيش حد هيستأذن، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحرمة منكم، وإذا بلغ الأطفال والقواعد من النساء ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الأمة دي هيقول بها الكل، صغير وكبير وعبد ومملوك وحر ونساء حتى القواعد ومرضى وزنا وأعرج وأعمى كلها يبني الدولة دي. تعالوا ازاي؟ بعد عبادة الله وحده لا شريك له، يعبدون لا يشركون به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. مش دي الآيات كلها كده بعد الوقت؟ قلنا هي الأسباب أهي، وبعد كده كل دول هيشتغلوا. تعالوا لازم يكون في ألفة ولازم يكون في ترابط بينكم. إيه السبيل إليه؟ الطعام. كانت أول دعوة النبي لما جاء المدينة، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. هو لسه بيبني دولة، وهو لسه بيبني دولة. يقول في الحديث انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ منه، من اول ما جاء كان يمشي ويقول هذه الكلمة، افشوا السلام، قول من تماشي سلم على اخوانك، تزهقش ما تملش، يا لك بذلك وجوه ده انت بتبني دولة. افشوا السلام، انت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم عشان يكثر التحاب، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. وإطعام الطعام مش معناها التصدق على الفقراء، لا يبقى مش فاهم حاجة، إطعام الطعام حاجة والتصدق على الفقراء وإطعام الفقراء حاجة تانية خالص. إطعام الطعام يشمل الغني والفقير والقريب والبعيد واللي يستحق واللي ما يستحقش، ده إطعام للطعام. إذن يا أخواني ما نفعله من الولائم والعقائق ليس لسعة البطون كما يقول المنافقون أبدا، إنما هو أمر من اجتماع القلوب وتآلفها. شوف لما تجتمع على طبق واحد مع أخيه وتعطيه قطعة وتعطيه قطعة وتتكلم معاه وجه بوجه وتتضاحكون، ومسألة بتولد ألفة القلب. شوف لما يجي كده اخويا احمد جاب يقول انا عزمك النهارده، وليه مكلف نفسه وعامل ده ضرب مثلا مثلا ده احمد سيبه اتخطف كده وعمل لي ده ضرب ومحشي مثلا برضه وقعدنا ناكل حاجه كبيره، يعني حس انه كلف نفسه وكلف اهل بيته واتحرم، انا شغله يبقى انا اهمه، فاهمني ازاي؟ ده فينا يتولد بقى وكان عندي كذا وكان في مشكله كذا والله حصل كذا والاهل كذا وانا اقول الاهل كذا وحصل وانا والله حصل معي كذا، خلاص خلاص. لما تقول لي انت حضرت انت واحمد 50 درس مع بعض، طعم ثاني خالص ان تاكل معاه ده بالظبط، وانا مش عارف الموضوع ده طعم ثاني شرعا. وهكذا يجي واحد ثاني من شرويده مثلا بقول لك الشيخ مش راضي يعمل شرويده، طب خلاص نعمل له اكل وندهوه ونجتمع الاخوه ويقعدوا معاه، مش لازم الشيخ يا اخي، يعني حتى اخوانك. مساله الترابط والاكل، طب الكلام ده طب عمي وعمتي وخالي وخالتي واخويا واختي وابني وبنتي، مساله الاجتماع في بيت الاب او في بيت الابن او بيت الاخ او بيت الاخت او بيت العمه او بيت العمه او بيت الخال او بيت الخاله بيزيل الفوارق بيزيل الحواجز. لو في اي حاجه فانا بعلمك المفتاح، مفتاح صحيح، لو حسيت ان عمك ده العقد بينك وبينه مش قد كده اعمل اكله محترمه ودع عمك واهل بيتك، هتلاقي الدنيا بتسلك امامك، العوائق بتنزل حتى لو في شيء، وهتقول حتى لو كان غلطان، حتى لو غلطان احنا يعني مش مطالبين بدفع السيئه بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن السيئه، شطابين كده. فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم جديد. إخواننا احنا أمامنا حاجة كبيرة جدا، غير مسألة إنه خد حاجة من الميراث وإنه قال لي كذا وإنه في المكالمة ما احترمنيش كلام الفاضل والتفاهات تعبيري، أمامنا حاجة كبيرة جدا، عايزين نبني دولة، عايزين نبني أمة، عايزين الإسلام يقام. هتقعد تبص الحقوق الشخصية، خليك بقى في حقوقك وتبقى أبدا وحدك، ينفرد بك الشيطان. لكن احنا في دماغنا حاجه كبيره جدا اكبر من الكلام ده، في دماغنا دين ورساله وقران وسنه وجهاله الناس عايزين نرفعها، والخطيئه بين الناس عايزين نصلها، عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ماتوا مفاتحه أو صديقك كأنه بيحثك على الأكل في بيت كل واحد من دول. خلاص يا أخواني أنا بخاطبكم جميعا، أخ محمد، أخ محمود، أخ أحمد، أخ حسين، أخ حمدة، أخ علي، وأقولهم كلهم واحد واحد. لا يا عم خلاص ما تقولوا الخطب ده جميع، لا لأني بلفت نظرك أنت وأنت وأنت وأنت وأنت، مفيش واحد مستثنى. خطاب خاص للأكل في بيت الأم، خطاب خاص للأكل في بيت الأم، خطاب خاص واحد خاص أبوي وأمي في بيت واحد، ده مش شرط، قد يكونوا مطلقين. كل في بيت أبيك وكل في بيت أمك وكل في بيت عمك وعمتك وخالك وخالتك، عايزين نحيي هذا الأمر. هو صعب في الأول لأننا ما تعودناش على الصلة، لكن بعد كده تيسس لك الأمر وتلاقي من الطبيعي إن بعضنا عند بعض. وإنت بقى رايح الدار وعمك جاي، ما تيجي يا عم كذا، ده فيش إشكال. وإنت رايح تعمل ولدك مع فلان، أصل بيجيب المحفظ فلان، والله بيجي لك فلان، أنا كنت عايز حد لابني، جبته لابنك وجبته وجاب لزوجته محفظة وجاب كذا. حصل يا إخواني نوع من الترابط مقصود شرعا، مقصود شرعا. فإياك والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الشاة القاصية أو ما ملكتم مفاتحه. اقرأوا ملكتم مفاتحه، مفاتحه وفي قراءة مفاتيحة. أو ما ملكتم مفاتحه، المفاتيح معروفة، جمع مفتاح، مفاتح أو مفاتيح. البيوت اللي تملكون التصرف فيها، ده في بيت أنا أملك التصرف فيه مش بيتي؟ ها ممكن يبقى معاك مفتاح دلوقتي في المدينه بتاعتك مش بتاع بيتك، وحد مملكك مفتاح بيتك، ملكت مفاتيحه. زي مين؟ فمثلا واحد اهو قريبه مسافر وجيبه مفتاح شقه قريبه، وقال لك ده ملكت مفاتيحه، هو ملكك المفتاح، رب هذا البيت وصاحب هذا البيت ملك مفتاحه بقى، خش واطمن وشوف وافتح لنا الشبابيك وانشر لنا حاجه عشان يحسوا ان في حد في البيت. اللي يدخل ما يجدش حرج. مين تاني؟ الوكلاء، فلان موكل فلان، العبيد، الخزان، بديله المفتاح وملكه المفتاح عشان يخزن عشان يحط. او ما ملكتم مفاتح، تملك التصرف في بيوت من اذن، من اذن لهم لدخول بيت خلاص واعطاهم المفاتيح، ملكهم مفاتيح. طيب او صديقكم، أصدقاء، الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتصيب به نفسه. خد يا عم مساحة وتنزل القاهرة من الشقة بتاعتك، خد يا عم وتنزل زيبة من الشقة بتاعتك، خد يا عم كده. أو صديقك، قال تعالى خلاص في الخرص الحكم الأول، ها اللي هو حكم الايه؟ الأكل. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. يعني أشتاتا من شك او شيء اللي هو التفرق، يعني ممكن تاكلوا مع بعض وممكن تاكلوا متفرقين. ايه المشكله الموضوع ده؟ قال لك كان بعض العرب، هو المشكله عندنا في الاكل جميعا ولا اشتاتا؟ احراج. ايه المشكله عندك في الاكل جميعا؟ يعني انت محتاج في الايه دي ان ربنا يقول لك ما عليكش ايه ان تاكلوا جميعا، ولا ما عليكش ايه انك تاكل لوحدك؟ الأصل تاكل ايه؟ جميعا، ومحتاج الحكم الأشتات دي برضه جميعا. ليه؟ خلاص ما ناكل وحدنا وما فيهاش حرج، وبيرفع عنا الحرج من أكل جميعا. الاثنين مش كده؟ واحد يقول لك أشوف يقولوا الاختلاط حرام، هو بيقول ايه تاكل جميعا تاكل يعني جميعا يعني رجال النساء، هذا جاهل طبعا. قال لك كان العرب يتحرجون أن يأكلوا وحدهم، لازم يشوف له أكيل معاه، ينفعش في الوحش عندهم كده يجدوا حرج. فقال عبد الله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ممكن واحد تاني بخيل العكس تماما، يبقى محتاج ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، مش كده؟ فالكريم يحتاج إلى أشتاتا والبخيل يحتاج إلى جميعا. ولهذا فيما ورد عن حاتم الطائي قال إذا ما صنعت الزاد، يقول لزوجته إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. يعني الأكل شوف لنا حد معايا يأكل عشان مش هاكل وحدي. ده السلوك مين؟ فكان يتحرج أن يأكل وحده لأنه كريم مشهور حاكم الكرم. قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا لحكم تاني. يبقى الحكم الأول رفع الحرج عن الناس الثلاث أيا كان الحرج المرفوع. الحكم الثاني الحث على الأكل في بيوت الأقرباء والأصدقاء وما مرت مفاده. الحكم الثالث إن رفع الجناح عن الأكل جميعا أو أشتاتا. الحكم الرابع فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. كلمة بيوتا هنا يا ترى مقصودها البيوت المذكورة في الآية؟ فإذا دخلتم بيوتا من هذه البيوت المذكورة فسلموا على أنفسكم، ولا إذا دخلتم بيوتا أخرى غير البيوت المذكورة؟ قولان أهل العلم فسلموا على أنفسكم يعني سلموا على أنفسكم. يعني في حد في البيت ولا مش حد في البيت؟ انت فهمت الايه في حد في البيت ولا مش حد في البيت؟ مفيش حد في البيت. لا المعنى الثاني في حد في البيت، لان انت ومن في الدار نفس واحد. سلموا على انفسكم، انتوا حاجه واحده، سلموا على بعض. ها سلموا على انفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم خالي، السلام عليكم ابن خالي، السلام عليكم محمود، السلام عليكم حسين. بتسلم على الاخوه. فسلموا على انفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض. وبعضهم قال لا ده البيوت هنا مش البيوت اللي ذكرناها الان. ده البيوت المقصود البيوت الاخرى، هو في بيوت ثانيه. قال لك قال مساجد. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم. إذا دخلتم بيوتا ليست من بيوت احد من هؤلاء لاي سبب. انت داخل حمله على بيت شغال ظابط تقول السلام عليكم. ففي بيوت المذكورة وفي بيوت غير مذكورة. فسلموا على أنفسكم تشمل البيوت المذكورة وغير المذكورة. قالوا كيف نسلم إن لم يكن في المساجد أحد أو في البيوت أحد؟ قالوا قال السلام على رسول الله. هذا قول. وقيل يقال السلام عليكم مريدا للملائكة. إذا السلام لمين؟ وقيل يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. انا شايف يقول السلام عليكم ويطلقها وخلاص، وكم ديت عليكم تشمل بقى ملائكه، تشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما بصيغه الجمع، تشمل عباد الله الصالحين، تشملني. سلموا على رسول السلام عليكم. ليه نخصصها بقى على رسول الله، على الملائكه، على عباد الله الصالحين؟ شايف ان ده يحتاج الى دليل. صحيح كتب في كتب التفسير في ايه الدليل عليه؟ إذا كان عليه دليل فعلى عينه ورأسه، ما هوش دليل بقى تبقى على إطلاقها. فسلموا على أنفسكم السلام عليكم خلاص تحية من عند الله. الله يعني من عند الله، يعني من عند الله، يعني ربنا اللي أمركم به دي تحية جاي لكم الأمر بيها من عند الله، أو تحية من عند الله يعني إن الله حياكم بها. يا سلام، ده الواحد يتمنى ان يشوف حد في البيت عشان يسلم وتبقى تحيه من الله مش كده؟ اذا كان المقصود اذا دخلت بيوتا يعني غير البيوت المذكوره، كان مقصود البيوت المذكوره يبقى الحمد لله المذكوره وغير المذكوره تحيي، هذه تحيه من الله سبحانه وتعالى. قال تحيه من عند الله. خلي بالك من ربط الامور بالله سبحانه وتعالى. مباركه يعني مباركه يعني كثيرة البركة، كثيرة الخير، دائمة الخير والبركة. قلنا بركة الدنيا يعني ثبتة، يعني تجيب خير يفضل معاك. كلمة السلام عليكم، أيوة كلمة السلام عليكم طيبة تصيب بها نفس المستمع، المستمع أو حسنة جميلة. فالسلام بين الله أنه مبارك إيه؟ طيب. والله كفاية البركة والطيب اللي فيها إن بتاخد الحسنات. تخيل واحد ماشي السلام عليكم السلام عليكم ماشي حسنات حسنات يلم وهو ماشي. صحيح طول ما انت ماشي بتجمع كنوز مش كده احمد؟ تعلموا كده وبيلعبوا، يقول لك طول ما انت ماشي خد كنز هيكتب لك 10 درجات. اللعبه الجيمز اللي بيلعبوها في النص

أمر واقع، أمر واقع، مجرد اجتماعهم يبقى سبيل للصلح، تشكروا بعض أبدا ولا ذا يروح لذا ولا فجأة، لو نفسهم على خوان واحد، على طعام واحد، في بيت واحد، في مجلس واحد، هم قاعدين كده. لا ده انت أسرة حمزة وأسرة أنس، وراحت مرات حمزة تقول مرات أنس تصدق مرات حمزة بتقول كذا وكذا، وزوجها كان بيقول كذا، وهو يقول لها كذا وهي تقول كذا. قال لا لا لا تولى كلام دين خاص اخواني، هذا دين. خلي بالكم ان الاخوة عندهم فقر في فقه المعاملات، زيهم زي العوام، زيهم زي الناس، بس عاد بيبقى عوام الناس افضل. ليه؟ بيكون بحكم تربيته واخلاقه وسجيته وطبيعته، لكن بيبقى الاخ فاكر ان عنده فقه عبادات وفاهم كل حاجه، وبالتالي حتى الامور الطبيعيه الناس بتعملها هو مش عارف يعملها وغافل عنها. احنا عايزين نتعلم الفقه دوت، المعاملات دي لها فقه، وهي اكثر ما يدخل الناس الجنه. ده ممكن يبقى معاملاته حسنه ويدخل الجنه ويتجاوز عن كثير من العبادات، لكن العكس مش صحيح. تبقى العبادات ما شاء الله 100 100، لكن معاملات سيئة، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي ويطلع أبيض أو يطلع مديون كمان. المعاملات هي الأساس عندنا، خلي بالك. وعشان كده حتى العبادات ربنا جعلها مرتبطة بالإيه؟ بالمعاملات. اركعوا مع الراكعين، زكاه بروح دور على فقراء ومساكين و و و و حج لا في صعيد واحد، وقبل ما تمشي لازم تفض الخصومات اللي بينك وبين الناس وتأدي الديون اللي عليك وعلينا. يعني حتى العباد الصيام، صوموا لرؤيته جميعا وافطروا لرؤيته، كلكم تفطروا مع بعض وكلكم تصحوا مع بعض. حتى العبادات مقرونه بالمعاملات يا اخواني، الاصل عندنا المعاملات، مش معنى كده تقليل شأن العبادات، لا، لكن بقول ان احنا عندنا فقره فنحتاج الى الدندنه والتركيز والتنبيه على مساله المعاملات. معاملات الاخوه والاخوات لا فقه فيها، بيتعاملوا بها كده بايه؟ بطبائعهم التي تربوا عليها من غير دين ولا شرع. زي ما بتحرص اين تضع يدك على صدرك في الصلاه، كيف تركع، كيف تسجد، شوف ازاي تتكلم مع اخوانك والكلمه تطلع ازاي، والموقف هو اتكلم فيه وموقف هو ما اتكلمش فيه، اطعمه امتى واعزمه امتى واروح له امتى واجيله امتى واسلم على مين واعمل ايه. دي فقه كنتش فاهمه لازم تتعلمه، لان اكثر ما يدخل الناس الجنه حسن الخلق، والعكس صحيح، سوء الخلق والزج في النار بتزج بك في النار، بتضيع كل حسنات، تاتي بحسنات كالجبال، وشتمت هذا وسببت هذا واحتقرت هذا واساءت الظن بهذا، وقلبك شايل من ده وشايل من ده، البغض كراهيه دي شايل منه، يعني ايه؟ يعني في قلبك شيء. شفت الرجل اللي دخل مسجد انا بيتصل يقول اصلي عليكم رجل من اهل الجنه، اصلي عليكم رجل من اهل الجنه، اصلي عليكم رجل من اهل الجنه، كان ايه الصفه اللي فيه؟ يبي صليت في قلبي احد شيء، شيء لاحد. فيا اخواني لازم نراجع قصه المعاملات. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إن الله غفور رحيم. كلام في غاية الأهمية. خلي بالكم يا حبيبي دولة. بدأ لك أعوذ الله لا تشرك به شيئا. آمن واعمل صالحا، أقم الصلاة، آتي الزكاة، أطع الرسول،